السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها إلى يوم القيامة، يعني العقوبة تؤخر إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ذكر أن البغي والعقوق تعجل لصاحبهما العقوبة في الدنيا، فاحذر من عقوق والديك، كف أذاك عنهما، أحسن إليهما، تقرب إلى الله تعالى، وافتح أبواب الخير لك ببرهما في حياتهما وبعد موتهما.